السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن دراستنا للسنة في هذه الليلة إنه من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله، بل الله تعالى أمرنا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. والمراد أيضا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها، إذ هو على المنبر يخطب الناس فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة معاشر المستمعين والمستمعات 300 فما فوق، أقل من 300 والله ما بكثرة هذا. وإذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإن تكبرت أو استنفرت والعياذ بالله أذلك الله. واسمعوه يقول، فداه أبي وأمي، يقول: أتاني جبريل فقال لي: رقم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. وهذه كتب الحديث صحاحها ومسانيدها، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، الموطأ كالبخاري كمسلم كالسنن وما إلى ذلك. وبينا أن المستشرقين عليهم لعائن الله لما يكتبون في الحديث ما يكتبون صلى الله عليه وسلم، يكتبون صلعما، وبعضهم يكتب الصاد فقط، وقلدهم جهال المسلمين ففعلوا مثل فعلهم هذا، وهو باطل ومنكر. وها نحن ما زلنا مع صحيح البخاري، وها نحن ما زلنا في كتاب الأدب. قال الشيخ: باب التبسم والضحك، هل يجوزان أو لا يجوزان؟ يجوز للمؤمن أن يبتسم ويجوز أن يضحك، ولكن لا يقهقه، وستسمعون السنة النبوية الدالة على ذلك. قال الشيخ: وقالت فاطمة عليها السلام. من فاطمة هذه؟ هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الحسن والحسين، هذه زوج علي رضي الله عنه. وقالت فاطمة عليه السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت، فضحكت، أسر علي بحديث بيني وبينه فضحكت. وقال عباس: إن الله هو أضحك وأبكى، الله الذي أضحكك وهو الذي أبكاك. نعم، الله الذي يضحك ويبكي، ويجوز الضحك كما سمعتم والبكاء، لكن البكاء ليس فيه نتف الشعر وتمزيق الثياب والصياح، والضحك أيضا ما فيه القهقه ورفع الصوت. ثم قال الشيخ: حدثنا حبان ابن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قولوا رضي الله عنها: إنها أمكم أيها المؤمنون، وويل للذين لا يترضون عنها كالروفاض والروافض عباد الله. عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القواضي طلق امرأته فبت طلاقها. هذا الصحابي طلق امرأته 3 طلقات، بت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير. نعم، إذا طلق رجل امرأته 3 طلقات، الأولى وراجعة والثانية وراجعة والثالثة وطلقها، لا تحل إلا إذا تزوج من زوج آخر وطلق أو مات عليها. واسمعوا، قال عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو تبين له حالها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، ما قالت يا محمد، يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها 3 تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، قطعة في الثوب، لهدبة أخذتها من ثيابها. قال: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتشتكي، وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له بالدخول. فطفق خالد ينادي: أبا بكر، يا أبا بكر، يا أبا بكر، ألا تزر هذه المرأة التي تقول هذا القول عند الرسول، ألا تزر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة زوجك الذي طلقك. قالت: لا. فقال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لا بد، من تزوج معها لن تكون زوج حق إلا إذا جامعها ودخل فرجه في فرجها، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذه تريد أن تعود لزوجها الأول وإلى لا، وطلق 3 تطليقات، ولما تزوجت من الثاني وطلقها تريد أن تعود. قالت: ما جامعني ولا وصل ذكر إلى فرجي. قال رسول: لا تحلين له أبدا، لا بد من تتزوج بعد طلاق الثلاث أن تتزوج رجل يجامعها ويدخل ذكره في فرجها، وإلا لا يصح أن تعود للثاني للأول. واضح هذا الحكم وإلا لا؟ أيما مؤمنة تطلق ثلاث طلقات، ما هي كلمة واحدة أنت طالق طالق كما يفعل الجهال، بل طلقها وردها طلقها ورد ثلاثة، بعد ذلك تحرم عليه ولا تحل له إلا إذا تزوجت من زواج شرعي ومات زوجها أو طلقها، بعد ذلك يجوز أن تعود إليه إذا أراد ذلك. هذه المؤمنة طلقت ثلاث طلقات متباينة وحرمت على زوجها، ثم شاء الله أن تتزوج هذا الرجل وكان ليس قادرا على الجماع فما جامع، فجاءت تشكي إلى الرسول فقال هل ذقت عسيلة؟ قال لا، إذا لا تحلين له. قاعدة عامة احفظوها. قال الشيخ حدثنا إسماعيل حدثنا إبراهيم مشايخه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر استأذن ليدخل على رسول في بيته. استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة، عند الرسول نسوة من قريش مهاجرات ما هم مدنيات، من قريش يسألنه ويستكبرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادرنا بالحجاب غطينا وجوههن، هذا كان قبل نزول آية الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، أضحك الله سنك يا رسول، لأن الضحي يبدو فيه السن، بأبي أنت وأمي، هكذا عمر يقول أضحكك الله يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي، عجبت من هؤلاء النسوة اللائي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب وغطينا وجوهنا. فقال أنت أحق أن يهبنك يا رسول الله ويصون وجوهنا، أقبل عليهن. قال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، ثم أقبل عليهن عمر فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني وتخافن مني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا إنك أفض وأغلظ من رسول الله، وهو والله صحيح، إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يا ابن الخطاب، إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا عمر. ماذا قال عمر لأولئك المؤمنات؟ يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا إنك أفض وأغلظ من رسول الله، لهذا ما استطعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، هكذا اليمين الشرعية، ما هو رأس فلان وحق فلان والكعبة، إيه والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا طريقا إلا سلك فج غير فجك. هذا عمر. اللهم اجعلنا من محبيه والممتثلين به. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف شرق مكة قال إنا قافلون غدا, هكذا الرسول قال إنا قافلون غدا إن شاء الله, أي عائدون إلى مكة والمدينة. فقال ناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتحها حتى نفتح من الطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال إذن. قال فغدوا فقاتلهم قتالا فقاتلوهم قتالا شديدا, أقبلوا على فقدوا على القتال, فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله, أي عائدون. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المحمدي قال المحيمدي حدثنا سفيان بالخبر كله. أمس قالوا كيف نخرج ما نترك ما ندخل البلاد, اليوم فرحوا لما قال نعايد لما شاهدوا الهزيمة. قال الشيخ حدثنا موسى شيخه حدثنا إبراهيم شيخ شيخه حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال, ماذا قال أبو هريرة؟ قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان, جاء يشتكي هلكت لما جامعت امرأتي في رمضان, هلكت وقعت على أهلي في رمضان. قال اعتق رقبة, اعتق رقبة. قال ليس لي رقبة نعتقها. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. عرفتم هذه؟ أيما مؤمن يجامع امرأته إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين, يصوم شهرين متتابعين, أو إن عجز يطعم 60 مسكينا. هذا إلى يوم الدين هكذا. قال اعتق رقبة. قال ليس لي أي رقبة. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد, ما عندي ما نطعم به. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر, كيس فيه تمر. قال إبراهيم العرق المكتل المكتال به. فقال أين السائل؟ تصدق به, تصدق به يا سائل, خذ هذا وكف به عن يمينك تصدق به. قال على أفقر مني, والله ما بين الهابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال فأنتم إذن خذوا هذا, بدت نواجذه أسنانه من الضحكة, لأن الابتسام ما تبدو الأسنان, الضحك تبدو الأسنان, وهذا الشاهد من الحديث. قال الشيخ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, كنت أمشي على رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بودة, أي على رسول الكريم بودة ثوب نجراني غليظ الحاشية. فأدركه أعرابي بدوي فجسد فجبذ رداءه هكذا جبذة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد مولي من مال الله الذي عندك. هذا لا يقول لكم، أنتم تضربونه، لكن اسمعوا الرسول، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مولي من مال الله الذي عندك يا رسول يا محمد. قال فالتفت إليه فضحك، التفت إليه الرسول وضحك، ثم أمر له بعطاء وأعطاه. عرفتم المقام المحمدي، من يصبع على هذا؟ جذبه، قال عندك أعطيني من مالك ودا يا محمد ما قعت يا رسول الله، ومع هذا أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق الفاضلة، هيا نقتدي برسول الله ونأتسي به، فلا نغضب ولا نسخط ولا نلعن ولا نكذب. وقال الشيخ: حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. الله أكبر، هكذا يقول هذا الصحابي، قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ما منعني أن ننظر إليه ولا ندخل عليه بيته، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. هذا باب مشروعية التبسم، تبسم في وجهي. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الحبل، أني لا أثبت على الخيل، ما نقوى الركوب عليها، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هذا الصحابي؟ قال: إني لا أثبت على الخيل، ما نقوى على الركوب عليها ونمشي بها، فضرب بيده في صدري هكذا وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبتنا واجعلنا هداة مهديين. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، وهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ هذه مؤمنة تسأل عن الغسل إذا احتلمت. واسمعوا الحديث. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء خرج منها وهي نائمة. إذا رأت الماء، وهذه قاعدة عامة، أيما مؤمن ينام ويخرج منه المني لا بد وأن يغتسل، ينتصب ذكاه ويتلذذ به ويخرج المني، لا بد من الغسل وجوبا. إذا رأت الماء. قال: فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ كيف تحتلم في المنام ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فبما شبه الولد، إذا ما كانت ما فيها مني، كيف الولد يشبه أباه؟ وفي هذا دليل على وجوب الاغتسال لمن احتلم. وقال الشيخ: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرنا عمر أن النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهوائه إنما كان يتبسم. قالت كل ما رأيت الرسول يتبسم ما يضحك إلا حال كما تقدم. والباب هذا كتاب التبسم والضحك. وقال الشيخ حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب في المدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت متاعب المدينة. قال فما زالت إلى الجمعة المقبلة الأمطار تنزل ما تفلح. ثم قام ذلك الرجل الذي طلب في الأسبوع الماضي المطر أقام أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا أي بالمطر غرقنا فادعوا ربك يحبس هذا عنا المطر. فضحك من الرسول الكريم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا فجعل السحاب يتصدع من المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. قال الشيخ باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالقرآن وبالإسلام دينا آمنتم بلقاء الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا نعم يا ربنا نتقيك وكونوا مع الصادقين لا مع الفاجرين والكاذبين والعياذ بالله. هذه الآية تقول لكم هؤلاء المجرمون عملاء اليهود في بلادكم يفجرون ويدمرون احذر يا عبد الله أن تراه وتضحك أو تبتسم أو تسطره بين الناس أبدا كونوا مع الصادقين لا مع الفاسقين والكاذبين. وما ينهى عن الكذب قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير بن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. احفظوا عباد الله إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق يهدي إلى الخير والخير يهدي إلى أين؟ إلى الجنة. فاصدقوا ولا تكذبوا أبدا. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فما علينا إلا أن نصدق ولا نكذب أبدا. وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا والحمد لله كنا كذلك. إن وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. وقال الشيخ حدثنا ابن سلام حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن نافع بن مالك عن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث، يا من أراد أن يعرف المنافقين كيف هم إليك هذا الحديث الشريف. آية المنافق ثلاث: أولا إذا حدث كذب، فمن كان بيننا يحدث ويكذب منافق، وإذا وعد أخلف، يعدك كذا يوم كذا ساعة كذا ويخلف تعمدا ليؤذيك منافق، وإذا أتمن خان ائتمنت على كلمة ومال كذا خانك، هذا هو المنافق. آية المنافق كم؟ أيوة، علامة المنافق ثلاثة: أولا إذا حدث كذب، ثانيا إذا وعد أخلف، ثالثا إذا أتمن خان والعياذ بالله. ولهذا المؤمنون الصادقون والله العظيم لا يكذبون أبدا ولا يخلفون الوعد أبدا إذا أتمنوا. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني ملكاني، رأيت رجلين أتياني، قال: الذي رأيته يشق شدقه، قال أحدهما الآخر: الذي رأيته يشدق شدقه، نعم أرأيته يشد يشق شطه فكذاب، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم فيصنع به إلى يوم القيامة. ما ننسى هذا الحديث العجيب. الرسول كان يقول: أتاني ملكان، قال أحدهما: أرأيته إذا رأيته يشق شدقيه أي بالضحك فكذب، إذا رأيت شقا فكذب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق والعياذ بالله فيصبح إلى يوم القيامة فيفضح إلى يوم القيامة. الكذب يا أبناء الإسلام ما نكذب أبدا، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله على أن نجيب عن أسئلة الإخوان في هذا المكان. أجل، والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. أرفع صوتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل هناك عدد محدد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها؟ سائل كريم يقول: هل هناك عدد محدد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها؟ الجواب: لا عدد محدد، ولا كلمة أكثر، بينا أن الكثرة فوق 300، فما صليت فوق 300 قد أكثرت وأجبت، أقل من 300 ما أجبت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يصوم ولا يصلي فبنى مسجدا لله، فهل يؤجر على رجل يصوم ولا يصلي فبنى مسجدا لله؟ سائل كريم يقول: أرأيت رجلا لا يصلي وبنى مسجدا لله، يصوم ولا يصلي؟ الجواب أيها الأحباب: إذا كان مؤمنا بالله ولقائه والدار الآخرة، مؤمن بكتاب الله ورسول الله، ولكن منعه الشياطين من الصلاة أو دعاة الكذب والعياذ بالله وما صلى ولكنه يصوم، هذا لا يقال فيه كافر، بمعنى يخرج من الملة، ولكن كفره ما يخرج عن الملة ما دام يؤمن ويصلي ويبني المسجد لله تعالى. ولكن هذا يتوب الله عليه قبل أن يموت ويرحمه الله ويسكنه الجنة لأنه تاب قبل أن يموت فأقام الصلاة وصلى. ولا ننسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله كفر، جحد الله ورسوله ما عند الله، وإن صام وإن تصدق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت صائما صيام النافلة ونسيت وشربت الماء، فهل علي شيء؟ سائل كريم يقول: كنت صائما صيام نافلة لا فريضة، فنسيت فشربت، فماذا علي؟ واصل صيامك لا تقطعه، وصيامك مقبول، ولا تطالب بقضائه أبدا لأنها نافلة. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذه القاعدة العامة، أنت ناسي لا حرج. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة وبعد مرور 10 سنوات تبين له أنه رضع معها، فماذا يفعل؟ بعد مرور 15 سنة تبين أن رضع مع هذه المرأة. سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا تزوج امرأة وعاشرها وعاش معها 15 سنة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع، ماذا عليه؟ أن يفارقها وتبقى أخته من الرضاع، يحرمها ويكرمها ويزوجها من شاء. والأولاد إن كانوا بينهم أولاد، إن كانوا الأولاد بينهم، والأولاد أولادهما، نعم أولاده وأولادها هي، ولا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي مال لأيتام لم يبلغوا سن الرشد، فبما تنصحني في هذا المال فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: عندي مال ليتامى ولم يبلغوا سن الرشد ما احتلموا، فماذا تنصحني؟ الجواب: إذا كنت قادرا على أن تنمي هذا المال في زراعة، في تجارة، في صناعة، فافعل فافعل حتى لا تنهيه الزكاة. إذا كل عام تزكي وليس هناك فوائد ينتهي بالزكاة ويبلغ الأطفال وما عندهم شيء. وإذا كنت عاجزا وما تستطيع فوض أمرك لله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لما كنت صغير وقبل البلوغ قمت بسرقة مال والآن تبت إلى الله، فكيف أفعل في هذا المال؟ يقول: لما كان صغير وقبل البلوغ سرق مال. سائل كريم يقول: أيام صبايا قبل بلوغي سرقت مالا، والآن اعترفت أني سرقت، ماذا نصنع؟ رد هذا المال إلى من سرقته منهم إن كان عندك، ما عندك فاذهب إليهم وقل لهم: كنت كذا كذا وفعلت كذا، فاعفوا عني وسامحوني، يسامحونك ويعفو عنك. يقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم يستطع أن يعتق ولا يصوم ولا يتصدق، فماذا يفعل؟ ولم يستطع، ما استطاع للعتاق ولا لل... سائل يقول: أرأيت رجلا جامع امرأته في رمضان ولا يستطيع أن يعتق رقبة ولا أن يصوم شهرين ولا أن يطعم 60 مسكينا، يبقى في نفسه إذا رزقه الله أطعم 60 مسكينا، إذا عفى الله عنه من ماضي وقوي على الصيام صام، وهكذا ما ييأس، يبقى دائما ينتظر متى يوسع الله لو قضى هذا الدين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لأن هذا رجل علمتموه، الرسول أعطاه التمر قالوا تصدق به وإلا لا، فهذا المؤمن أيضا ما استطاع يستطيع يقول لأي مؤمن: أعطيني كذا تمر نطعم به 60 مسكين، يجد والله ويعطونه. يقول السائل: كم عدد الأنبياء؟ سائل كريم يقول: كم عدد الأنبياء؟ أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم 314 رسولا، أولهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فهم 124,000 نبيا. جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي ذاك الذي نبأه الله بواسطة جبريل أو برؤيا المنامية، نبأه وعلمه، هذا نبي. وإذا أرسله إلى قرية أو مدينة ليبلغ دعوة الله جعله رسولا. فالرسول يبلغ رسالة، والنبي لا رسالة عنده ولكن يعبد الله. جزاكم الله خيرا. رجل حاج وتوفي يوم عرفة، فهل حجه صحيح؟ سائل كريم يقول: مؤمن حج وتوفاه الله في عرفة فهل حجه صحيح؟ نعم نعم نعم صحيح ولا حرج. يعني حجه كامل أم يقضى عليه؟ ما دام قد وقف بعرفة حجه كامل. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من سب الله والرسول، فهل يكفر؟ فهل سائل يقول: ما حكم من سب الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه والله لكافر، يجب أن يتوب. وإذا كان في بلد فيه الأمر بالمعروف عن المنكر يجب أن ينقذ إلى الهيئة ويتوب بين يديها، فإن أصر يقتل. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن نقول للصحابة عليهم السلام؟ سائل كريم يقول: هل يجوز أن نقول الصحابة عليهم السلام؟ نعم عليهم ألف سلام وسلام، ها نحن نسلم عليكم كل يوم، أو أنتم أحق من الصحابة. رضي الله عنهم يا شيخ، ما نقول رضي الله عنهم. يقول أبو بكر ويقول عليه السلام ولا حرج، الله يبارك. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قول لا حول ولا قوة؟ ما مرت لأن فاطمة عليه السلام ولا لا؟ يقول: ما معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ سائل كريم يقول: ما معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معناه أننا لا نقدر على فعل شيء ولا على تركه إلا بقدرة الله وعونه. لا حول لنا من كذا إلى كذا، ولا قوة لنا لفعل كذا وكذا، إلا إذا كان الله أعاننا أو حولنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: والدتي كثيرة الحلف ولا تنفذ، فما الحكم؟ سائل كريم يقول: والدته كثيرة الحلف ولا تكف كفارة اليمين. الجواب: عظها وعلمها، وإن كان لديك مال فكفر عنها، وهكذا حتى تنجي أمك وتخلص. يقول السائل: ما هو فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ كفارة إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، فما دامت أمك هكذا صدقت 20-30 مسكين وتكفر عنها. نعم. يقول السائل: ما هو فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الفتح سورة الكهف. سائل كريم يقول: هل هناك سنة نبوية تقرر أنه يسن للمؤمن أن يقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها؟ نعم نعم، يستحب للمؤمن، ليس بواجب ولا سنة مؤكدة، ولكن من طلب الأجر والدرجة العالية يقرأ سورة الكهف بالحمد لله الذي أنزل كتابه إلى آخرها في ليلة هكذا كهذه الليلة أو غدا. نعم. يقول السائل: ما حكم الحلف بعزة الله وجلاله؟ سائل كريم يقول: ما حكم الحلف بعزة الله وجلاله؟ كان يقول: بعزة الله لا تفعل، بجلال الله لا تفعل، هذا حلف بالله عز وجل، حلف بصفات الله. يقول السائل: أنا مدرس في مدرسة وأحيانا أضرب الطلاب، فهل يجوز لذلك؟ سائل كريم يقول: إني مدرس في مدرسة وأحيانا أضرب الطلاب. لا تضربهم يا بني إلا إذا فعل أحدهم سوءا، فأدبه بتأديب خفيف، لا تسيل دمه ولا تغير وجهه، ضربة خفيفة فقط حتى يتوب ويتأدب. يقول السائل: جئت للمدينة للزيارة وأوصاني زميلي أن أبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول: جئت من بلادي وأوصاني أبي أمي أن نسلم لهما على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. الجواب: هذا جهل، هذا عدم العلم، عدم المعرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسلم عليه في أي مكان كنت، في الأرض أو السماء، وحسبك أنك في الشرق أو الغرب إذا صليت ركعتين تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في الفريضة وفي النافلة كأنه بين يديك، وقد قال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. الجهال يقول: سلم على الرسول. وآخر سؤال فضيلة الشيخ يقول: ما المقصود بقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ هذا أمر الله للمسلمين يوم يكونون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم أمة واحدة، ليسوا طوائف ولا فرقا ولا دول ولا غنائم ولا أمة واحدة. يجب عليهم أن يكونوا أقوياء وأن يعدوا السلاح والحديد والنار وكل ذلك. إذا قاتلهم مشركون قاتلوهم ونهوهم، وإذا أرادوا أن يغزوا الكفار غزوهم ليدخلوا في الإسلام. هذا معنى الآية: يا عباد الله أعدوا للمشركين والكافرين ما استطعتم من قوة. ثم قال: ومن رباط الخيل قوة، أي تهربون عدو الله وعدوكم. والآن أين المسلمون؟ المسلمون يا عباد الله، وافهموا ما أقول واسمعوا. قام الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى بعد القرن الرابع والخامس والسادس، قاموا فحاموا الأمة من إسلامها ونورها، وحولوا الشرك فيها والخرافات والبدع والضلالات، فاستعمرها الشرق والغرب، من شرق ومن غرب، استغلوهم واستعمروهم، ومن ثم نشأوا في الجهل والضلال والعياذ بالله. والآن وقد استغلوا وخرجوا من قبضة الكفار، سواء في المغرب أو المشرق أو في الشنام أو الجمون أو الجنوب، المفروض والله العظيم ما جاء الله بهذه الدولة الإسلامية، دولة القرآن، دولة آل سعود، إلا ليقيم الحج له على عباده بعدما سقط الإسلام وهبط، ولا دولة ولا إسلام. جاء الله بهذه الدولة الربانية فأقاموا دين الله، رجموا الزاني وقطعوا يد السارق، وأدبوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأقاموا الصلاة وجبوا الزكاة، وكانت دولة إسلامية، آية من آيات الله فقط لتقوم الحجة لله. ها هو الإسلام كيف تشاهدونه؟ كان الواجب والله أيما إقليم، المغرب، تونس، الجزائر، باكستان، الشام، العراق، مصر، الأردن، فلسطين، أيما إقليم يستقل، لأنهم ما استقلوا في يوم واحد أو عام واحد، يبعث أحدهم إلى إمام المسلمين عبد العزيز أيامه أو ولده أيامه ويقولون ابعثوا لنا وليا أعطونا وليا منكم يقوم في بلادنا بولاية الإسلام يأخذون وليا ويقيم الإسلام في دولتهم كما يقوم في هذا البلد الطاهر. ولكن مع الأسف ولا دولة حتى الجزيرة دول الجزيرة العربية صغار وكبار أبوا أن ينضموا إلى هذه الدولة والعياذ بالله. يا ويلهم يا